إذا لا تحكم بالحكم أبدا رضا أو سخطا إلا إذا عرفت من فعله. فإن قال لك عم تقول له لا يا ابني أنت لازم عملت حاجة، تعالى يا ابني أنت عملت إيه؟ يقول له أصلك كذا قلتهم بالماشي وأنا بنتجري كده رحت، هو مسكني كده هو وخدني وقعد يضربني بالإقلام والبتاع. يبقى إذا إن يريدني الرحمن بضر تنبه أنك خلق الله، وما رأينا أحدا من حمق البشر يحطم صنعته إنما يعمل فيها يد التجميل والتزيين. لما تشوف واحد عامل دولاب نجار عامل دولاب كويس كده وبعدين ماسك الفرع وعمال بيعمل فيه، ما تقولش ده بيخسر صنعته، ده هو المتاع بيزيق عايز مش عارف يعمل ايه. فكده إن يردن الرحمن بإيه؟ بدور. فإذا كل فعل يجب أن يحكم عليه قبل الرضا وقبل السخط بأن تنظر من فعله. فإذا نظرت من فعله إن كان من عدو تفهم النوران، وإن كان من حبيب تفهم إنه لإيه رب الله وعبده. ولذلك يقول الله في حديث القدسي يقول يا ابن آدم أنا لك محب فبحقي عليك كن لي محبا. وما دام محب يبقى بيجري عليا الايه. ولذلك تجد مثلا انسان عايز يروح مشوار واستعد وراكب ومش عارف راح على الاوتوموبيل لقى لسه يا دوب وصل كده الاوتوموبيل قى، يزعل ويقول ما اصلحتك تعطل ومش عارف ايه يعملها شغلان، يركب المعاد اللي بعده يوم يلاقي الاوتوموبيل اللي فات دوك واقع يا في الترعه يا اوتوموبيل صدمه في يوم يا سلام. يبقى اللي حشني حشني الله. يبقى اذا لازم تفسر المسائل بايه. ولذلك قلنا ان الاشياء التي تصيب الانسان بما يفهم ان فيه ضر لازم تشوف من الذي اجراه، لانك انت تبقى غلطان لانك انت فسرت بالنفعيه السطحيه لك. ولد بيذاكر دروسه ومكتئب وحافظ العلوم وراح الامتحان جاله اغماء ولا جاله دوار ولا جاله حاجه ولا جاله فما عرفش يعني يجاوب، عمليه مش بتاعته. لو كان ما ذاكرش وما جاوبش نقول ده انت، انه ده الراجل مذاكر وفاهم وحافظ العلوم وممكن يحصل له حاجه. يوم العائل بقى يقول ابوه يقول له يا ولد ده لازم ربنا عمل دي لحكمه يا ولد، يمكن انت لو كنت نجحت وانت دايما تنجح تتمشى عين تنزلك الارض، يمكن يا واد ما كنتش هتاخد المجموع اللي يوديك الكليه اللي انت عايزها فربنا ادكر عشان تعيد فتاخد المجموع اللي يديك الكليه. يوم الواد يعمل ايه؟ يزداد ايمانا بربه لا سخطا عليه. والا بقى لما كان كده يقول بقى يا رب انا ذاكر واعمل لا يعرف ان فيه ايه؟ ان فيه حكمه. اهيد اللمسه اللي في قوله إن يردن الرحمن بضر، رحمن منافية للضر، نقول له لا ده الضر رحمن منافية للضر عندك أنت إنما عند مجريه لا هي من الرحمانية، هي من الرحمانية. إن يردن الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا. ما فيش حد من الآلهة يجي يشفع عليه ويقول له لأنهم ده آلهة شركاء لله وأنداده بتاع يجي يشفع عنده، ده هم ضده مش ممكن. طيب لا تغني عني شفاعتهم شيئا. الشفاعة انه يرفع المقت عن اللي هو يجيله الضر بس بشفاعة حد تاني. الشفيع لازم يكون محبوب عند المشفوع عنده ولا يجي واحد عدو يشفع عندي، لازم يكون محبوب. طب والآلهة بقى اللي بتعبد الدنيا الله دي تبقى محبوبة لله؟ تبقى مرفوضة الشفاعة بتاعتهم خالص. اذا انشفعوا وما فيش حد لا آلهة ولا يقدر يشفع أبدا. ليه؟ قال لك لأن الآلهة التي دعيت معذورة في نفسها، لأن غيرها اللي مدعوا هم ما لهمش لا ادعوا ولا نيلوا. ولذلك احنا قلنا في الجماعة اللي مثلا قالوا عن عيسى كذا وكذا وكذا وكذا مثلا نقول له دول عيسى ملوش لهم هم اللي ايه. ولذلك قلنا ايه قد تجنوا جهلا كما قد تجنوه على ابن مريم والحواري. دي لغه الحجاره بتقول بيقول الحجر بيقول عبدونا ونحن اعبد لله من القائمين في الاسحار.